السائل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة آية، هل هذه القراءة في الركعة الواحدة أم في الصلاة الكاملة؟ أثابكم الله. هذا الحديث في الصحيحين، وكان يقرأ في الفجر من الستين إلى المائة آية، فكان هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر إطالة المقرأ. وقال بعض العلماء إنه مستحب، وحملوا عليه قول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال بعض أهل العلم مشهودا أي أن النزول الإلهي ينتهي بعد انتهاء قراءة الفجر، قراءة الإمام في صلاة الفجر، وهو أحد الأوجه في تفسير الآية. الوجه الثاني أنه مشهودا تشهده ملائكة الليل والنهار، لأنهم يتعاقبون فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر كما في الصحيح. وأيما كان فالسنة إطالة المقرأ. وأما بالنسبة لسؤالك فإنها تكون من الستين إلى المائة آية في جميع الصلاة، فتكون الركعة الأولى قرابة من الثلاثين آية فأكثر، كأن يقرأ بأربعين آية، ثم في الركعة الثانية بعشرين آية ونحو ذلك، من الستين إلى المائة آية، هذا هو هديه، كما في قراءة عليه الصلاة والسلام للسجدة صلوات الله وسلامه عليه وهل أتى. نعم.